قبل الشرط هذا الذي هو أقسى. دعني أن أقف وقفة يسيرة مع الصناعة الحديثية لدراسة سند الحديث. ثمة طرائق حديثة خرج بها طلاب العلم، أجاوي طلاب العلم في العصر الحاضر وفي العصور المتأخرة، كلمة حول الفرق بين صناعة هؤلاء المتأخرين من العلماء وأيضا صناعة من سبقهم، وما الأولى في نظركم إلماحة قبل أن نأتي إلى لا شك شيخ ناصر، يعني عندنا في أن السلف لا مثل لهم، لا كان ولا يكون في تاريخ الأنبياء ولا تاريخ الإسلام مثلهم، فقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالسلف جمعهم الله في المئة الأولى والثانية. المئة الأولى والثانية هي جمال تاريخ الإسلام، ولذلك تجد فيها جعل الله هؤلاء الأئمة عاشوا في ذينك القرنين الأول والثاني، فوجد فيه من أئمة العلماء الذين لا يكون مثلهم يعني بعد ذلك، أحيانا لا في أفراد ولا في مجموعات. فهذا التجمع الذي حصل أراده الله تبارك وتعالى، وهو تنقية الشريعة وتنقية السنة، فما لم يعرفه أئمة السلف حديثا فلا يكون حديثا. ولذلك نجد بعض المتأخرين يأتون بأحاديث لا وجود لها يا شيخ في القرن الأول والثاني، وبعض الناس قد يغتر يقول فلان فيه جهالة، وقد يقول فلان يعني هذا الرجل غير معروف لم نجد له ترجمة، فيجعله يحشره من ضمن الشواهد والمتابعات، وهذا كله غلط، لأن المجهول عند السلف يختلف عن المجهول عند الخلف. أحيانا يكون المجهول عند المتأخرين في القرن الثالث والرابع والخامس، يكون هو المتهم هو البلاء في الحديث الذي استعله. والسلف عندهم موازين دقيقة، ويميز منهجهم أنهم قربوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما احتج على الإمام أحمد قيل له: يا أبا عبد الله، إن هذا مرسل مجاهد؟ قال: نعم، قاله بحضرة التابعين والأئمة. ولذلك يعني نحن نجزم أن أحكام الترمذي على الحديث خير ممن جاء بعده. لماذا؟ لأنه حكم في زمن الأئمة. نعم، وهكذا الأئمة الذين قبلهم، يعني الإمام مالك، الشافعي، أحمد، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، الإمام أبو حاتم، أبو زرعة، كل هؤلاء الأئمة، يعني الذي يريد أن يسلم دينه ويسلم إلى الخلق هذا الدين يتبع هؤلاء الأئمة.